السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصل التي إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: عطاء بن أبي رباح أسلم، أبو رباح اسمه أسلم يعني، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي، يقال ولاؤه لبني جمح، كان من مولد الجند ونشأ بمكة، ولد في أثناء خلافة عثمان. حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وزيد بن خالد الجهني وصفوان بن أمية وابن الزبير عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة. وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعتاب بن أسيد وعثمان بن عفان والفضل بن عباس وطائفة. وحدث أيضا عن عبيد بن عمير ويوسف بن ماهك وسالم بن شوائل وسالم بن شوال وصفوان بن يعلى وصفوان بن يعلى بن أمية ومجاهد وعروة بن الحنفية وعدة، حتى إنه ينزل إلى أبي الزبير المكي وابن أبي مليكة وعبد الكريم أبي أمية البصري، وكان من أوعية العلم. حدث عنه مجاهد بن جابر وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وعمرو بن دينار والقدماء والزهري وقتادة وعمرو بن شعيب ومالك بن دينار ومالك بن دينار طيب والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل والأعمش وأبو أيوب ومطر الوراق ومنصور بن زاذان ومنصور بن المعتمر ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن أبي كثير وخلق طيب وخلق من صغار التابعين، وأبو حنيفة وجرير بن حازم ويونس بن عبيد وأسامة بن زيد الليثي وإسماعيل بن مسلم المكي والأسد بن شيبان وأيوب بن موسى الفقيه وأيوب بن عتبة اليمامي وبديل بن ميسرة وبرد بن سنان، اقرأ أبو عمر وجعفر بن برقان وجعفر الصادق إليه قال وحبيب وجعفر بن الكريم. برقان وجعفر بن الصادق وحبيب بن الشهيد وحجاج بن أرطاطة وحسين المعلم وخصيف الجزري ورباح بن أبي معروف المكي ورقبة بن مصقلة والزبير بن خريق وزيد بن أبي أنيسة وطلحة بن عمرو المكي وعباد بن منصور الناجي وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين وعبد الله بن ابي نجيح وعبد الله بن المؤمل المخزومي والاوزاعي وعبد الملك بن ابي سليمان وابن جريج وعبد الواحد بن سليمان البصري وعبد الوهاب وعبد الوهاب بن بخت وعبيد الله بن عمر وعثمان بن الاسود وعسل بن سفيان وعطاء الخرساني وعفير بن معدان وعقبة بن عبد الله الأصم وأكرمة بن عمار وعلي بن الحكم وعمارة بن ثوبان وعمارة بن ميمون وعمر بن سعيد بن أبي حسين وعمر بن قيس بن وعمر بن قيس سندل وفطر بن خليفة وقيس بن سعد وكثير بن شنظير والليث بن سعد ومبارك بن حسان وابن إسحاق ومحمد بن جحانة ومحمد بن سعيد الطائفي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبيد الله العرزمي ومسلم البطين ومعقل بن عبيد الله الجزري ومغيرة بن زياد الموصلي وموسى بن نافع أبو شهاب الكوفي وهمام بن يحيى وعبد الله بن لهيعة ويزيد بن إبراهيم التستري وأبو عمرو بن العلاء وأبو المليح الرقي وأمم سواهم. قال علي بن المديني اسم أبي رباح أسلم مولى حبيبة بنت ميسرة بن أبي خثيم. وقال ابن سعد مولى هو مولى لبني فهر أو بني جماح. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد وأكثر ذلك إلى عطاء. سمعت بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. قال أبو داود أبوه نوبي وكان يعمل المكاتل وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود. وقال وقطعت يده مع ابن الزبير. قال أبو عمرو بن العلاء قلت لعطاء إنك يومئذ لخن شليل بالسيف. قال إنهم دخلوا علينا. وقال جرير بن حازم رأيت يد عطاء شلاء ضربت أيام ابن الزبير. وقال أبو المليح الرقي رأيت عطاء أسود يخضب بالحناء. وروى عباس عن ابن معين قال كان عطاء معلم كتاب. وعن خالد بن أبي نوف عن عطاء أنه قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أمه أنها أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء فقال يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. وقال قبيصة عن سفيان بهذه ولكن جعله عن ابن عمر. وقال بشر بن السري عن عمر بن سعيد عن أمه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في منامها فقال لها سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. وقال أبو عاصم الثقفي سمعت أبا جعفر الباقر يقول للناس وقد اجتمعوا عليكم بعطاء هو والله خير لكم مني. وعن أبي جعفر قال خذوا من عطاء ما استطعتم. وروى أسلم المنقري عن أبي جعفر قال ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انه قال ما ادركت احدا اعلم بالحج من عطاء بن ابي رباح. ابو حفص الابار عن ابن ابي ليلى قال دخلت على عطاء فجعل يسالني فكان اصحابه انكروا ذلك وقالوا تساله؟ قال ما تنكرون، هو اعلم مني. قال ابن ابي ليلى وكان عالما بالحج قد حج زياده على 70 حجه. قال وكان يوم مات ابن نحو 100 سنه رايته يشرب الماء في رمضان. ويقول قال ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له مني اطعم اكثر من مسكين. ابن وهب عن مالك قال عمرو بن دينار ومجاهد وغيرهما من اهل مكه لم يزالوا متناظرين حتى خرج عطاء بن ابي رباح الى المدينه، فلما رجع الينا استبان فضله علينا. وروى ابراهيم بن عمر بن كيسان قال اذكرهم في زمان بني اميه فامرون في الحج مناديا يصيح لا يفتي الناس الا عطاء بن ابي رباح، فان لم يكن عطاء فعبد الله بن ابي نجيح. قال ابو حازم الاعرج فاق عطاء اهل مكه في الفتوى. وروى همام عن قتادة أنه قال قال لي سليمان بن هشام هل بالبلد يعني مكة أحد؟ قال قلت نعم أقدام رجل في جزيرة العرب علما. فقال من؟ قلت عطاء بن أبي رباح. ابن أبي عروبة عن قتادة فيما يظن الراوي قال إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبالي من خالفهم الحسن وابن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. ضمرة عن عثمان بن عطاء قال كان عطاء أسود شديد السواد ليس في رأسه شعرات فصيح إذا تكلم فما قال بالحجاز قبل منه. وقال ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد. وقد أسلم المنقري وقال أسلم المنقري جاء عربي يسأل فأرشد إلى سعيد بن جبير فجعل العربي يقول أين أبو محمد؟ فقال سعيد ما لنا ها هنا مع عطاء شيء. وروى عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة أنه قال ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح ولا لقيت أكذب من جابر الجعفي. ما أتيته قط بشيء إلا جاءني فيه بحديث وزعم أن عنده كذا وكذا 1000 حديث من رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها. وقال محمد بن عبد الله الديباج ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء، إنما كان مجلسه ذكر الله لا يفطر وهم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. وروى أيوب بن سويد عن الأوزاعي أنه قال مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء 3 عطاء وطاووس ومجاهد. قال ابن جريج كان المسجد فراش عطاء 20 سنة وكان من أحسن الناس صلاة. وقال إسماعيل بن عياش قلت لعبد الله بن عثمان بن خثيم ما كان معاش عطاء؟ قال صلة الإخوان ونيل السلطان. قال الأصمعي دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته. فلما بصر به عبد الملك قام اليه فسلم عليه واجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال يا ابا محمد حاجتك؟ قال يا امير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعماره واتق الله في الاولاد المهاجرين والانصار فانك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في اهل الثغور فانهم حصن المسلمين وتفقد امور المسلمين، انك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له افعل. ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك وقال يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها فما حاجتك؟ قال ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. محمد بن حميد قال حدثنا ابو تميله قال حدثنا مصعب بن حيان ابو اخو مقاتل قال كنت عند عطاء بن ابي رباح فسئل عن شيء فقال لا ادري نصف العلم ويقال نصف الجهل. الوليد الموقري عن الزهري قال لي عبد الملك بن مروان من أين قدمت؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت يسودها؟ قلت عطاء.

قال الهيثم وأبو المليح الرقي وأحمد وأبو عمر الضرير وغيرهم مات عطاء سنة 1400، وقال يحيى القطان سنة 14 أو 15، وقال ابن جريج وابن عيينة والواقدي وأبو نعيم والفلاس سنة 1500، وقال الواقدي عاش 88 سنة، وقال شباب مات سنة 17، فهذا خطأ، وابن جريج وابن عيينة أعلم بذلك، وقد كان بمكة مع عطاء من أئمة التابعين مجاهد وطاووس وعبيد بن عمير الليثي وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وأبو الزبير المكي وآخرون، ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، الإمام الحجة الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي القاضي الأحول المؤذن، ولد في خلافة علي أو قبلها، وحدث عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء وأبي محظورة وابن عباس وعبد الله بن عمرو السهمي وابن عمر وابن الزبير وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة وأم سلمة وعبد الله بن جعفر، وعن عثمان بن عفان وهو مرسل، وعن جده أبي مليكة عن جدي ابي مليكه واحمد بن عبد الرحمن الزهري وذكوان مولى عائشه وعباد بن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن السيب وعبد الله بن مولتا وعبيد بن ابي مريم وعلقمه بن وقاص والقاسم بن محمد ويعلى بن مملك ويحيى بن حكيم بن صفوان بن اميه وطائفه، وكان عالما مفتيا صاحب حديث واتقان، معدود في طبقه عطاء، وقد ولي القضاء لابن الزبير والاذان ايضا، حدث عنه رفيقه عطاء بن ابي رباح وذلك في صحيح مسلم، وعمرو بن دينار وعبد العزيز بن رفيع وايوب السختياني واحمد بن الطويل وحبيب بن الشهيد وابن جريج وابو العميس عتبه بن عبد الله وعمر بن سعيد ابن ابي حسين وعثمان بن الاسود وعبد الواحد بن ايمن وحاتم بن ابي صغيره وعبد الجبار بن الوردي وزنفل العرفي وزنفل العرفي وابو هلال محمد بن سليم ونافع بن عمر الجمحي والليث وابن لهيعة ويزيد بن ابراهيم التستري وابو عامر الخزاز وعبد الله بن المؤمل وعبد الله بن يحيى التوأم وابن اخي عبد الرحمن بن ابي بكر الملايكي وعده، ووثقه ابو زرعه وابو حاتم، البخاري وجماعه مات سنه 17 و100، قلت كان من ابناء الثمانين، اخبرنا ابو الفضل. نعم سيدي. نعم الله عليك. الله يحفظك، بس مستني تعليق على زنفل بتنحنح بس. بس نعم بتنحنح بس ماشي سيدنا الله يحفظك، انا بس مستني التعليق على زنفل دوت. زنفل زنجل. ايوه. قال اخبرنا ابو الفضل احمد بن تاج الامناء وابو عبد الله بن محمد بن ابي عصرون عن عبد المعز بن محمد البزاز، قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الفضيلي، قال اخبرنا سعيد بن ابي سعيد هو العباد. بفتحات زنفل، نعم سيد. بفتحات لكن تكون من زنفل العرفي. زنفل العرفي. نعم. السلام عليكم سيد. قال اخبرنا ابو الفضل احمد بن تاج الامناء وابو عبد الله بن محمد بن ابي عصرون عن عبد المعز بن محمد البزاز، قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الفضيلي، قال اخبرنا سعيد بن ابي سعيد العباد، قال حدثنا عبيد الله بن محمد الفامي، قال حدثنا محمد بن اسحاق، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ان بني هشام بن المغيرة استاذنوني ان ينكح ابنتهم علي بن ابي طالب، فلا اذن ثم لا اذن الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فانما هي بضعه مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها. اخرجه الجماعه سوى ابن ماجه عن قتيبه. هذا سيدنا هذا خاص بفاطمه فقط، ان لا يستدل به مستدل، هل هذا حكم عام؟ اذا اردت ان تتزوج فطلق ابنتي، هل له ذلك الولي؟ قال بلال بن سعد بن تميم السكوني الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق، كان لأبيه سعد صحبة، حدث عن أبيه وعن معاوية وجابر بن عبد الله وقليل الحديث، روى عنه الأوزاعي وعبد الله بن العلاء بن زبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبد العزيز، وكان بليغ الموعظة حسن القصص نفاعا للعامة. قال الأوزاعي: كان من العبادة على شيء لم نسمع أحدا قوي عليه، كان له كل يوم وليلة 1000 ركعة، وثقه أحمد العجلي وبعضهم يشبهه بالحسن البصري. قال أبو زرعة النصري: كان لأهل الشام كالحسن البصري بالعراق. وكان قارئ أهل الشام جهير الصوت. قال عبد الملك بن محمد حدثنا الأوزاعي قال لم أسمع وأيضا قط أبلغ من بلال بن سعد. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن تميم سمعته يقول يا أهل التقى إنكم لن تخلقوا للفناء وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلت من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا ما من الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الفتح بن عبد السلام قال اخبرنا هبه الله بن الحسين قال اخبرنا ابن النقور قال حدثنا عيسى بن الجراح قال اخبرنا ابو بكر بن نيروز قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر من عصيت. قال ابو القاسم بن عساكر كان بلال بن سعد امام جامع دمشق. فقال الوليد بن مسلم كان امام الجامع واذا كبر سمع الصوت من الاوزاع وتبين قراءته من العقبة التي فيها دار الصيارفة لم يكن هذا العمران. قال الضحاك بن عثمان رأيته يعظ في المصلى إلى جانب المنبر حتى يخرج الخليفة. وقال الأوزاعي سمعته يقول والله لكفى به ذنبا أن الله يزاهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. وقال الأوزاعي خرجوا يستسقون بدمشق وفيهم بلال بن سعد فقام فقال يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة؟ قلنا نعم. قال اللهم إنك قلت ما على المحسنين من سبيل وقد أقررنا بالإساءة فاعف عنا واسقنا. قال فسقينا يومئذ. توفي بلال سنة نيف وعشرات ومئة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الغرافي بالثغر قال أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن الزاغوني قال أخبرنا أبو نصر الزينبي قال أخبرنا أبو طاهر الذهبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن أبي سمينة قال حدثنا صالح بن بيان قال حدثنا فرات بن السيب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الصلاة في النعلين وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه. قال فخلعهما فخلع الناس فلما قضى الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال إن فيهما دم حيضة. إسناد واه لضعف صالح وشيخه. أبو الحباب سعيد بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة وقيل بل مولى الحسن بن علي حدث عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجوني وابن عباس وعبد الله بن عمر روى عنه ابن أخته معاوية بن أبي مزرد وسعيد المقبوري وأبو طوالة وابو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابن عجلان ومحمد بن اسحاق واخرون وكان من علماء الاثبات. توفي سنة 16 و100 وقيل توفي سنة 17 و100 بالمدينة. ابو المليح ابن اسامة بن عمر الهذلي ابن عامر بن اقيشر الهذلي الكوفي ثم البصري احد الاثبات قيل اسمه عامر وقيل زيد حدث عن ابيه عن عائشة وعوف بن مالك الازدي وابو بريدة بن الحصي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وجماعة روى عنه قتادة وايوب وابو بشر جعفر بن إياس وخالد الحذاء وحجاج بن أرطاطة وأبو بكر الهذلي وآخرون وكان متوليا على الأبلة. أرق وفاته أبو بكر بن أبي عاصم وابن سعد سنة 12 و100. نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي الإمام المفتي الثبت عالم المدينة أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر وروايته روى وراويته روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة ورافع بن خديج وأبي سعد الخدري وأم سلمة وأبي لبابة بن عبد المنذر وصفية بنت أبي عبيد وزوجة مولاه وسالم وعبد الله وعبيد الله وزيد وأولاد مولاه وطائفة. وعنه الزهري وأيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله وزيد بن واقد وحميد الطويل وأسامة بن زيد وابن جريج وعقيل وبكير بن عبد الله بن الأشج وابن عون ويزيد بن عبد الله بن الهادي ويونس بن عبيد ويونس بن يزيد وإسماعيل بن أمية وابن عمه وأيوب بن موسى ورقبة بن مصقلة وحنظلة بن أبي سفيان وحفص بن عنان اليمامي وخالد بن زياد الترمذي متأخر وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبد الله بن سليمان الطويل وعبد الحميد بن جعفر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد العزيز بن أبي رواد وعمر وأبو بكر ولد نافع ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى ومحمد بن عجلان والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وأبو معشر بن النجيح وهشام بن الغاز وهمام بن يحيى وهشام بن سعد وحميد بن زياد وحجاج بن أرطاة والأوزاعي والضحاك بن عثمان ومالك بن مغول وعاصم وواقد وأبو بكر وعمر بنو محمد بن زيد العمري وجرير بن حازم وجويرية بن أسماء وفليح بن سليمان ومالك والليث ونافع بن أبي نعم ونافع بن أبي نعيم وخلق سواهم. أخبرنا علي بن أحمد العلوي قال أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الكوتوبي قال أخبرنا محمد بن محمد الزيني النبي، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا خلف بن هشام البزار سنة 26 و200. قال حدثنا القطاف بن خالد المخزومي، قال حدثنا نافع أنه أقبل مع ابن عمر من مكة حتى إذا كان ببعض الطريق لقيه خبر من امرأة أنها بالموت، وكان إذا نودي للمغرب نزل مكانه فصلى، فلما كانت تلك العشية نودي بالمغرب فصار حتى أمسى، وظننا أنه نسي فقلنا الصلاة، فصار حتى إذا كان الشفق، حتى إذا كاد الشفق يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العتمة، ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد من السير. أخرجه النسائي عن قتيبة عن العطاف فوقع بدلا عاليا. قال النسائي أول طبقة من أصحاب نافع أيوب وعبيد الله ومالك، الطبقة الثانية صالح بن كيسان وابن عون وابن جريج ويحيى بن سعيد، الثالثة موسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى، الرابعة يونس بن يزيد وجويرية بن أسماء والليث، الخامسة ابن عجلان وابن أبي ذئب والضحاك بن عثمان، السادسة سليمان بن موسى وبرد بن سنان وابن أبي عواد، السابعة عبد الرحمن السراج وعبيد الله بن الأخنس، الثامنة ابن إسحاق وأسامة بن زيد وعمر بن محمد وصخر بن جويرية وهمام بن يحيى وهشام بن ساعد، التاسعة ليث بن أبي سليم وحجاج بن أرطاه وأشعث بن سوار وعبد الله بن عمر، العاشرة إسحاق بن أبي فروة وأبو معشر وعبد الله ابن نافع وعثمان البري وطائفة. قال البخاري أصح الأسانيد مالك مع النافع عن ابن عمر، قال عبيد الله بن عمر بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن. الأصمعي قال حدثنا العمري عن نافع قال دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر فأعطاه في 12,000 فأبى وأعتقني أعتقه الله. وروى زيد بن أبي أنيسة عن نافع قال سافرت مع ابن عمر بضعا و30 حجة وعمرة. قال أحمد بن حنبل إذا اختلف سلم ونافع ما أقدم عليهما. قال ابن وهب قال مالك كنت آتي نافعا وأنا حدث السن ومعي غلام لي فيقعد ويحدثني، وكان صغير النفس، وكان في حياة سلم لا يفتي شيئا. مطرف بن عبد الله عن مالك قال كان في نافع حدة، ثم حكى مالك أنه كان يلاطف ويداري ويقال كان في نافع لكنة وعجمة. قال إسماعيل بن أمية كنا نرد على النافع اللحن فيأبى. وروى محمد بن عمر الواقدي عن جماعة قالوا كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر صحيفة فكنا نقرأها. قال يونس بن يزيد قال نافع من يعذرني من زهريكم يأتيني فأحدثه عن ابن عمر، ثم يذهب إلى سالم فيقول هل سمعت هذا من أبيك؟ فيقول نعم، فيحدث به عن سالم ويدعوني والسياق من عندي. ابن وهب عن مالك قال كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، إذا طلعت الشمس خرج، وكان يلبس كساء وربما وضعه على فمه لا يكلم أحدا، وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود. إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه قال كنا نختلف إلى نافع وكان سيء الخلق، فقلت ما أصنع بهذا العبد؟ فتركته ولازمه غيري فانتفع به. معمر قال كان أيوب السختياني يحدثنا عن نافع ونافع حي. وقال مالك إذا قال نافع شيئا فاختم عليه. وقال عبد الرحمن بن خراش نافع ثقة نبيل. وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز ولى نافع عن صداقات اليمن. ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني نافع بن أبي نعيم وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وابن أبي فروة قالوا كان كتاب نافع الذي سمعه من ابن عمر في صحيفة فكنا نقرأها عليه، فيقول يا أبا عبد الله أتقول حدثنا نافع؟ فيقول نعم. قال الأصمعي عن نافع بن أبي نعيم عن نافع أنه قيل له لقد كتبوا علمك، قال كتبوا؟ قيل نعم، قال فليأتوا بي حتى أقومه. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع أنه لما احتضر بكى، فقيل ما يبكي؟ قال ذكرت سعدا وضغطة القبر. قال حماد بن زيد وجماعة توفي نافع سنة 17 و100، وشذ الهيثم بن عدي وأبو عمر الضرير فقال مات سنة 20 و100. قال إسماعيل بن أمية كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى ويقول لا إلا الذي سمعته، وقد اختلف في محتدي نافع على أقوال، فيقول هو بربري، وقيل نيسابوري، وقيل ديلمي، وقيل طالقاني، وقيل كابلي، والأرجح أنه فارسي المحتدي في الجملة. قال النسائي أثبت أصحاب نافع مالك ثم أيوب ثم عبيد الله ثم يحيى بن سعيد ثم ابن عون ثم صالح بن كيسان ثم موسى بن عقبة ثم ابن جريج ثم كثير بن فرقد ثم الليث بن سعد. قد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في 3 أحاديث، وسالم أجل منه، لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب. بلغنا انهم تذاكروا حديث اتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه، فقال ميمون بن مهران انما قال هذا نافع بعدما كبر وذهب عقله. وروي ان سلما قالوا له هذا عن نافع فقال كذب العبد او اخطا العبد، انما كان ابن عمر يقول ياتيها مقبله ومدبره في الفرج. وعن ابي ابراهيم المنذر الحزمي قال ما سمعت من هشام بن عروه رفثا قط الا يوما واحدا، اتاه رجل فقال يا ابا المنذر نافع مولى ابن عمر يفضل اباك عروه على اخيه عبد الله بن الزبير، فقال كذب عدو الله وما يدري نافع عاض وما يدري نافع عض بغر أمه. عبد الله خير والله وأفضل وأفضل. نعم عاض بذر بذر أم عض بغر أمه، عبد الله خير والله وأفضل من عروة. قلت وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة، فلو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل. وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد، في مصنف مفيد في الدنيا. لا يطلع عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك. قد ذكرنا أن الأصح وفاة نافع سنة 17 ومئة، وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل سنة 19 ومئة. وقول ميمون بن مهران كبر وذهب عقله قول شاذ، بل اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقة. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وقال العجلي والنسائي مدني ثقة، وقال ابن خراش ثقة نبيل. علي بن رباح بن قصير اللخمي بن قشيب بن يينع اللخمي الإمام الثقة أبو موسى اللخمي المصري سمع من عامر بن العاص وعقبة بن عامر وأبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عامر وطائفة من الصحابة وعمر ظهرا طويلا. حدث عنه ابنه موسى بن علي فأكثر، ويزيد بن أبي حبيب وحميد بن هانئ ومعروف بن سويد وعدة، وكان من كبار التابعين، وكان من كبار علماء التابعين، وله وفادة على معاوية. وقد قال كنت خلف مؤدبي فسمعته يبكي فقلت ما لك؟ قال قلت الأمير المؤمنين عثمان وكنت بالشام. قال ابن يونس قيل إنه ولد عام اليرموك. قال وذهبت عينه يوم غزوة ذات الصواري في البحر مع الأمير عبد الله بن سعد بن أبي صرح في سنة 34، وكانت له منزلة من الأمير عبد العزيز بن مروان، وهو الذي زف بنته أم البنين إلى هشام حتى عمل عرسها على الوليد بن عبد الملك، ثم إن عبد العزيز تغير عليه فأغزاه إلى إفريقية فلم يزل مرابطا بها إلى أن مات. سئل عنه أحمد بن حنبل فقال ما علمت إلا خيرا. قال أبو عبد الرحمن المقري كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فغير اسم ابنه. قيل توفي علي سنة 14 ومئة، وعلى أن يكون ولد عام اليرموك فقد تعدى 100 رحمه الله. وقيل إن حديثه من 500 حديث إلى 600. المسيب بن رافع أبو العلاء الأسدي الفقيه الكبير أبو العلاء الأسدي الكاهلي كوفي ثبت. حدث عن جابر بن سمرة أبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وطائفة، وروى عنه ابنه العلاء والأعمش ومنصور وأبو إسحاق وآخرون. قال ابن معين لم يسمع من صحابي إلا من البراء وعامر بن عبدة. وقيل إن عمر بن هبيرة أراد أن يولي المسيب القضاء فقال ما يسرني وإن سواري مسجدكم لي ذهبا وإن سواري مسجدكم لي ذهبا. قيل توفي سنة 500. عمرو بن عبد الله بن عتبة الهذلي بن مسعود الإمام القدوات العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي أخو فقيه المدينة عبيد الله، حدث عن أبيه وأخيه وابن المسيب وابن عباس وعبد الله بن عمرو وطائفة، وحدث عن عائشة وأبي هريرة، لكن قيل روايته عنهما مرسلة. وأرسل أيضا عن عم أبيه عبد الله بن مسعود حدث عنه إسحاق بن يزيد الهذلي وحنظلة بن أبي سفيان ومالك بن مغول ومحمد بن عجلان وأبو حنيفة ومسعر وصالح بن صالح بن حي والمسعودي وجماعة، وثقه أحمد وغيره. وقال علي بن المديني صلى عوف خلف أبي هريرة، وقال ابن سعد لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه راحلا إليه عون بن عبد الله عاود وموسى. نعم عاون مش عاوز عون جاءه راحلا إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير وعمر بن ذر، فكلموه في الإرجاء ونظروه فزعموا أنه لم يخالفهم في شيء منه. قال: وكان عون ثقة يرسل. وقال البخاري: عون سمع أبا هريرة. وقال الأصمعي: كان من آداب أهل المدينة وأفقههم، كان مرجئا ثم تركه. وقيل: خرج مع ابن الأشعث وفر، فأمنه محمد بن مروان بالجزيرة، وتعلم منه ولده مروان. فبلغنا أن أباه قال: كيف رأيت ابن أخيك؟ قال: ألزمتني أيها الأمير رجلا إن قعدت عنه عاتبا، وإن جئت حجبا، من عاتبته صخبا، وإن صاخبته غضبا. فتركه ولازم عمر بن عبد العزيز، فكانت له منه مكانة. لقد كان طال مقام جرير بباب عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عون بهذه الأبيات: يا أيها القارئ المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. قال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة: روى جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: كان عون بن عبد الله يقص، فإذا فرغ أمر جارية له أن تعظ وتطرب، فأردت أن أرسل إليه: إنك من أهل بيت صدق، وإن الله لم يبعث نبيه بالحمق، وصنيعك هذا حمق. زيد بن عوف قال: حدثنا سعيد بن زربي عن ثابت البناني أنه قال: كان لي عون جارية يقال لها بشرة تقرأ بألحان، فقال لها يوما: اقرأي على إخواني، فكانت تقرأ بصوت وجيع حزين، فرأيتهم يلقون العمائم ويبكون، فقال لها يوما: يا بشرى، قد أعطيت بك 1000 دينار لحسن صوتك، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. توفي سنة بضع عشرة رمية. عون بن ابي جحيفه وهب السوائي ابن عبد الله السوائي الكوفي، روى عن ابيه والمنذر بن جرير بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمير، حدث عنه مالك بن مغول وحجاج بن ارطاطه وعمر بن ابي زيده وشعبه وسفيان الثوري وقيس بن الربيع والثقه ويحيى بن معين. مات قبل سنه 20 و100. محمد بن زيد بن عبد الله بن امير المؤمنين، عمر بن الخطاب بن عاصم العدوي العمري المدني، حدث عن جده ابن عمر وسعيد بن زيد وابن عباس، حدث عنه اولاده الخمسه: عاصم وواقد وزيد وعمر وأبو بكر والأعمش وآخرون، وثقه أبو حاتم وهو قليل الحديث. وقيل إنه وفد على هشام بن عبد الملك فتباخل عليه وما وصله بشيء. محمد بن عباد بن جعفر القرشي المخزومي المكي يروي عن جده لأمه عبد الله بن السائب المخزومي وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعدة، فهو من العلماء الأثبات. حدث عنه زياد بن سعد وابن جريج والأوزاعي وآخرون. موسى بن يسار المخزومي مولاهم المدني عم صاحب المغازي سمع أبا هريرة وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق وداود بن قيس الفراء وعبد الرحمن بن الغسيل وثقه يحيى بن معين. وابن معين عبادة ابن معين البلدي قاصد. قال عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري الفقيه أبو الصامت الأنصاري مدني حجة، وهو أخو يحيى، يروي عن جده وأبي أيوب وعائشة وجماعه، عنه أبو حزرة يعقوب بن مجاهد ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق وثقه أبو زرعة. موسى بن وردان العامري مولاهم الإمام الواعظ، وأبو عمر العامري مولاهم المصري القاص مولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح، روى عن أبي هريرة وكعب بن عجرة أبي سعيد الخدري وجابر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم، وأرسل عن أبي الدرداء وجماعة، حدث عنه الحسن بن ثوبان ومحمد بن أبي حميد وعياش بن عباس الكتباني والليث بن سعد وابن لهيعة وطائفة آخر ضمام بن إسماعيل، وكان صاحب ثروة وتجارة. قال أبو داود ثقة، وقال أبو حاتم ليس به بأس، وقال ابن معين ضعيف، وروى عباس عن ابن معين صالح، وروى عثمان الدارمي عنه ليس بالقوي. قال ابن يونس: توفي سنة 1700. سالم بن أبي الجعد رافع الأزدعي الغطفاني مولاهم نعم الغطفاني مولاهم الكوفي الفقيه أحد الثقات، روى عن ثوبان مولى رسول الله وجابر بن عباس ونعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس بن مالك وأبيه وأبيه أبي الجعد رافع وجماعة، ويروي عن عمر وعن علي وذلك منقطع على أن ذلك في سنن النسائي، فهو صاحب تدليس، حدث عنه الحكم وقتادة ومنصور الأعمش وحسين بن عبد الرحمن وآخرون، وكان من نبلاء الموالي وعلمائهم. مات سنة 100 ويقال ما قبل 100، وقيل مات سنة 100، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وكان طلابة للعلم كان يكتب. قال منصور: كان سالم إذا حدث حدث فأكثر، وكان إبراهيم إذا حدث جزم. فقلت لإبراهيم فقال: إن سالما كان يكتب. قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب أن علقمة والأسود وابن نضيلة رخصوا لسالم بن أبي الجعد أن يبيع ولاء مولا له من عمرو بن حريث ب20,000 يستعين بها على عبادته. قال ابن سعد: قال توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال أبو نعيم: مات في خلافة سليمان، وكان ثقة كثير الحديث. ثم قال: وقالوا كان لأبي الجعد 6 بنين، فاثنان شيعيان، واثنان مرجئيان، واثنان خارجيان. فكان أبوهم يقول: قد خالف الله بينكم. قلت: وهم عبي عبيد أعوذ بالله قلت هم عبيد وعمران وزياد ومسلم وعبد الله. قال ابن المديني: لم يلق سالم عائشة، ولقي ابن عباس وعبد الله بن عمرو والمغيرة بن شعبة وابن عمر وطائفة، علي بن الرقاع العاملي الشاعر، مدح الوليد بن عبد الملك وهاجى جرير بن الخطفي، وقيل كان أبرز آية في الشعر. أما عدي بن زيد بن الحمار العبادي التميمي النصراني فجاهلي من فحول الشعراء، ذكرته للتمييز، هو أحد الفحول الأربعة الذين هم هو وطرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمة بن عبدة. وأما صاحب الأغاني فقيد جده الخمار بمعجمة مضمومة، وهو القائل: أين أهل الديار من قوم نوح، ثم عاد من بعدهم وثمود، أين آباؤنا وأين بنوهم، أين آباؤهم وأين الجدود، سلكوا منهج المنايا فبادوا، وأورانا قد حان منا ورود، فبيننا هم على الأسرة، بينما هم على الأسرة والأنماط أفضت إلى التراب الخدود. ثم لم ينقض الحديث، ولكن بعد ذاك الوعيد والموعود، وأطباء بعدهم لحقوهم، ضل عنهم صعوطهم واللدود. وصحيح أضحى يعود مريضا، هو أدنى للموت ممن يعود. وهذه الكلمة السائرة له أيضا: أيها الشامت المعير بالدهر، أأنت المبرأ الموفور. فذكر القصيدة، وأظنه مات في الفترة، والله أعلم. سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي بويع بعد أخيه الوليد سنة 96، وكان له دار كبيرة مكان طهارة جيرون، وأخرى أنشأها للخلافة بضرب محرز، وعمل لها قبة شاهقة صفراء، وكان دينا فصيحا مفوها عادلا محبا للغزو، يقال نشأ بالبادية، مات بذات الجنب. ونقش خاتمه: أؤمن بالله مخلصة. وأمه وأم الوليد هي ولادة بنت العباس بن حازن العبسية. ولسليمان من البنين يزيد والقاسم وسعيد ويحيى وعبيد الله وعبد الواحد والحارث وغيرهم. جهز جيوشه مع أخيه مسلمة برا وبحرا لمنازلة القسطنطينية، فحاصرها مدة حتى صالحوا على بناء مسجدها. وكان أبيض كبير الوجه مقرون الحاجب جميلا له شعر يضرب منكبيه. عاش 39 سنة، قاسم أموالا عظيمة ونظر في أمر الرعية، وكان لا بأس به، وكان يستعين في أمر الرعية بعمر بن عبد العزيز. عزل عمال الحجاج وكتب: إن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها بوقتها. وهم بالإقامة ببيت المقدس، ثم نزل قنسرين للرباط وحج في خلافته. وقيل رأى بالموسم الخلق، فقال لعمر بن عبد العزيز: أما ترى هذا الخلق الذين يحصيهم الله، لا يحصيهم إلا الله، ولا يسع رزقهم غيره؟ قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك، وهم غدا خصماؤك. فبكى وقال: بالله أستعين. وعن ابن سيرين قال: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة، واختتمها باستخلافة عمر. وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء، وكان من الآكلات، حتى قيل إنه أكل مرة 40 دجاجة، وقيل أكل مرة خروفا و6 دجاجات و70 رمانة، ثم أتي بمكوك زبيب طائفي فأكل. ولما مرض بذابق قال لرجاء بن حيوة الكندي: ما لهذا الأمر، من لهذا الأمر؟ قال: ابنك غائم. قال: فالآخر؟ قال: صغير. قال: فمن ترى؟ قال: عمر بن عبد العزيز. قال: أتخوف أخوتي؟ قال: ولي عمر، ثم من بعده يزيد بن عبد الملك، وتكتب كتابا وتختمه وتدعوهم إلى بيعة من فيه. قال: لقد رأيت وكتب العهد وجمع الشرطة وقال من أبى البيعة فاقتلوه، وفعل ذلك وتم. ثم كفن سليمان في عاشر صفر سنة 99، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وقيل عاش 40 سنة وخلافته سنة وقيل عاش 40 سنة وخلافته 29 يوما، عفى الله عنه. في آل مروان نصب ظاهر سوى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أخوه عبد الله بن عبد الملك الأمير ولي الديار المصرية، ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف بقرة بن شريك بي إلى أن صرف بقرة بن شريك سنة 90، وولي غزو الروم فأنشأ مدينة المصيصة، وله دار بدمشق. حين مات بصر بن سعيد الفقيه فما ترك كفنا، ومات سنة 100 عبد الله هذا، فخلف 80 مد ذهب. عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. حدث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والسائب بن يزيد وسهل بن سعد، واستوهب منه قدحا شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بأنس بن مالك فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وحدث أيضا عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن إبراهيم بن قارض وعامر بن سعد ويوسف بن عبد الله بن سلام وطائفة، وأرسل عن عقبة بن عامر وخولة بنت حكيم وغيرهم، وكان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله عليه. حدث عنه أبو سلمة أحد شيوخه وأبو بكر بن حزم ورجاء بن حيوة وابن المنكدر والزهري وعنبسة بن سعيد وأيوب السختياني وإبراهيم بن عبلة وتوبة العنبري وحميد الطويل وصالح بن محمد بن زائدة الليثي وابنه عبد العزيز بن عمر وأخوه زبان وصخر بن عبد الله بن حرملة وابنه عبد الله بن عمر وعثمان بن داود الخولاني وأخوه سليمان بن داود وعمر بن عبد الملك وعمر بن عامر البجلي وعمر بن مهاجر وعمير بن هاني العنسي وعيسى بن أبي عطاء الكاتب وغيلان بن أنس وكاتبه ليث بن أبي رقية وأبو هاشم مالك بن زياد ومحمد بن أبي سويد الثقفي ومحمد بن قيس القاص ومروان بن جناح ومسلمة بن عبد الملك الأمير والنضر بن عربي وكاتبه نعيم بن عبد الله القيني ومولاه هلال أبو طعمة والوليد بن هشام المعيطي ويحيى بن سعيد الأنصاري ويعقوب بن عتبة بن المغيرة وخلق سواهم. قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من تبعي أهل المدينة، فقال أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، قالوا ولد سنة 63. قال: وكان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروى حديثا كثيرا وكان إمام عدل رحمه الله رضي عنه. قال الزبير بن بكر وإخوته من أبويه عاصم وأبو بكر ومحمد. وقال الفلاس: سمعت الخريبي يقول الأعمش وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز وطلحة بن يحيى ولد سنة مقتل الحسين، يعني سنة 61. وكذلك قال خليفة بن خياط وغير واحد في مولده. وذكر صفته سعيد بن عفير أنه كان أسمر رقيق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين بجبهته أثر نفحة دابة قد وخطه الشيب. وقال إسماعيل الخطبي: رأيت صفته في بعض الكتب أبيض رقيق الوجه جميلا نحيف الجسم حسن اللحية غائر العينين بجبهته أثر حافر دابة، فلذلك سمي أشج بني أمية وقد وخطه الشيب. قال ضمرة بن ربيعة: دخل عمر بن عبد العزيز إلى إسطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشج، فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. وروى ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن، فبكت أمه حين بلغها ذلك. أبو خيثمة قال: حدثنا المفضل بن عبد الله عن داود بن أبي هند قال: دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب، يعني بابا من أبواب المجد بالمدينة، فقال رجل من القوم: بعث إلينا هذا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن، وزعم أنه يكون خليفة بعده، ويسير بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فقال لنا داود: فوالله ما مات حتى رأينا ذلك فيه. قيل إن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا بوجهه شطر يملأ الأرض عدلا. مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمرو عن نافع أنه قال: قال ابن عمر: يا ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا. سعيد بن عفير قال: حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوما عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ قد قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. فقال: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة. فكتب ذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه، فما كلمه حتى حلق شعره. وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم. فبلغ عبيد الله أن عمر يتنقص عليا، فأقبل عليه فقال: متى بلغك أن الله تعالى سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ قال: فعرف ما أراد، فقال: معذرة إلى الله وإليك لا أعود. فما سمع عمر بعدها ذاكرا علي رضي الله عنه إلا بخير. نقل الزبير بن بكر عن العتبي أن أول من استمس تبين من عمر بن عبد العزيز ان اباه والي مصر، وهو حديث السن يشك في بلوغه، فاراد اخراجه، فقال: يا ابت، او غير ذلك لعله ان يكون انفع لي ولك، ترحلني الى المدينه فاقعد الى فقهاء اهلها واتادب بادابهم. فوجهه الى المدينه فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثه سنه. قال: ثم بعث اليه عبد الملك بن مروان عند وفاه ابيه، وخلط بولده وقدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته فاطمه التي قيل فيها: بنت الخليفه، والخليفه جدها، اخت الخلائف، والخليفه زوجها. وكان الذين يعيبون عمر ممن يحسده بافراطه في النعمه واختياله في المشيه. وقال ابو مسر: ولي عمر المدينه في امره الوليد من سنه 86 الى سنه 93. قلت: ليس له اثار سنه ليس له آثار سنة 72 بالمدينة، ولا سماع من جابر بن عبد الله، ولو كان بها وهو حدث لأخذ عن جابر. وقال أبو بكر بن عياش: حج بالناس عمر بن عبد العزيز غير مرة، وأولها سنة 89. ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي أنه قال: لما قدم عمر بن عبد العزيز المدينة واليا فصلى الظهر، دعا بعشرة: عروة وعبيد الله وسليمان بن يسار والقاسم وسالما وخارجة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرج بالله على من بلغه ذلك إلا أبلغني. فجزوه خيرا وافترقوا. الليث بن سعد قال: حدثني قادم البربري أنه ذاكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيئا من قضاء عمر بن عبد العزيز إن كان بالمدينة، فقال ربيعة: كأنك تقول أخطأ، والذي نفسي بيده ما أخطأ قط. قال أبو زرعة عبد الأحد بن أبي زرارة القتباني: سمعت مالكا يقول: أتى فتيان إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا: إن أبانا توفي وترك مالا عند عمنا حميد الأمجي، فأحضره عمر، فلما دخل قال: أنت القائل؟ حميد الذي أمجن داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلعي. أتاه المشيب على شربها وكان كريما فلم ينزع. قال: نعم. قال: ما أراني إلا سوف أحدك، إنك أخرت بشرب الخمر وأنك لم تنزع عنها. قال: أيهات، أين يذهب بك؟ ألم تسمع الله يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال: أولى لك يا حميد، ما أراك إلا قد أفلت، ويحك يا حميد، كان أبوك رجلا صالحا وأنت رجل سوء. قال: أصلح الله أصلحك الله، وأينا يشبه أباه، كان أبوك رجل سوء وأنت رجل صالح. قال: إن هؤلاء زعموا أن أباهم توفي وترك مالا عندك. قال: صدقوا. وأحضره بختم أبيهم وقال: أنفقت عليهم من مالي وهذا مالهم. قال: ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك. فقال: أيعود إلي وقد خرج مني؟ العطاف بن خالد قال: حدثنا زيد بن أسلم قال لنا أنس: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. قال زيد: فكان عمر يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. قال سهيل بن أبي صالح: كنت مع أبي غداة عرفة، فوقفنا لننظر لعمر بن عبد العزيز، وهو أمير الحاج. فقلت يا أبتاه والله إني لأرى الله يحب عمر. قال لما؟ قلت لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة، وأنت سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلان فأحبوه. الحديث. وعن أبي جعفر الباقر قال لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، إنه يبعث أمة واحدة. روى الثوري عن عمرو بن ميمون أنه قال كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. معمر عن أخي الزهري أنه قال كتب الوليد إلى عمر وهو على المدينة أن يضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير، فضربه أسواطا وأقابه في البرد فمات. قلت كان عمر إذا أثنوا عليه قال فمن لي بخبيب رحمهم الله. قلت قد كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق كامل العقل، حسن السمت جيد السياحة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، طاهر الذكاء والفهم، وأواها منيبا، قانتا لله حنيفا، زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مع قلة المعين، وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم، ونقصه إعطياتهم، وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم، فحصلت له الشهادة والسعادة، وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. مبشر بن إسماعيل عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه يحتاج إلينا، فما كنا معه إلا تلامذة. وكذلك جاء عن مجاهد وغيره. وفي الموطأ بلغني أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نافت في المدينة؟ ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول خرجت من المدينة وما من رجل أعلم مني، فلما قدمت الشام نسيت. معمر عن الزهري أنه قال سمرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فحدثته، فقال كل ما حدثته الليلة فقد سمعت، ولكنك حفظت ونسينا. عقيل عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن الوليد أرسل إليه بالظهيرة فوجده قاطبا بين عينيه، قال فجلست وليس عنده إلا ابن الريان قائم بسيفه، فقال ما تقول في من يسب الخلفاء؟ أترى أن يقتل؟ فسكت فانتهرني، وقال ما لك؟ فسكت فعاد لمثلها، فقلت أقتل؟ قاتل يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكنه سب الخلفاء. قلت فإني أرى أن ينكل، فرفع رأسه إلى ابن الريان فقال إنه فيهم لنابه. عن عبد العزيز بن يزيد الأيلي قال حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز، فأصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع قلوبهم، فقال سليمان يا أبا حفص فقال سليمان يا أبا حفص هل رأيت مثل هذه الليلة قط؟ أو سمعت بها؟ قال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ وروى ابن عيينة عن رجل قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال عمر إنا كنا نتحدث وفي لفظ يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل عمر. قال فكان بلال والد عبد الله بن عمر وجه شامة، وكانوا يرون أنه حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز، أمه هي ابنة عاصم بن عمر. رواه جماعة عنه. جويرية عن نافع قال بلغنا أن عمر قال إن من ولدي رجلا بوجه شين يلي فيملأ الأرض عدلا. قال نافع فلا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر يقول ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا. تفرد به مبارك بن فضالة عنه وهو صدوق. ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى عن الرياح ابن عبيدة أنه قال خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ متوكئ على يده، فقلت في نفسي هذا شيخ جاف، فلما صلى ودخل لحقته فقلت أصلح الله الأمير، من الشيخ الذي كان يتكئ على يدك؟ فقال يا رياح رأيته؟ قلت نعم. قال ما أحسبك إلا رجلا صالحا، ذاك أخي الخضر أتانا فأعلمني أني سألي أمر الأمة وأني سأعدل فيها. المدائني عن جابر بن حازم عن هزانة بن سعيد قال حدثني الرجاء بن حيوة قال لما ثقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر بن عبد العزيز في الدار أخرج وأدخل وأتردد، فقال يا رجاء أذكرك الله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين أو تشير بي، فوالله ما أقوى على هذا الأمر. فانتهرت وقلت إنك لحريص على الخلافة فاستحيا، ودخلت فقال لي سليمان: ما ترى لهذا الأمر؟ فقلت: اتق الله، فإنك قادم على الله تعالى وسائلك عن هذا الأمر وما صنعت فيه. قال: فمن ترى؟ قلت: عمر بن عبد العزيز. قال: كيف أصنع بعهد عبد الملك إلى الوليد وإلي في ابني عاتكة أيهما بقيا؟ قلت: تجعله من بعدي. قال: أصبت، جئني بصحيفة. فأتيت بصحيفة فكتب عهد عمر ويزيد بن عبد الملك من بعده، ثم دعوت رجالا فدخلوا، فقال: عهدي في هذه الصحيفة مع رجاء، اشهدوا واختموا الصحيفة. قال: فلم يلبث أن مات، فكففت النساء عن الصياح وخرجت للناس، فقالوا: كيف أمير المؤمنين؟ قلت: لم يكن منذ اشتكى أسكن منه الساعة. قالوا: لله الحمد. قال ابن عيينة: تحدثني من شهد دابقة وكان مجتمع غزو الناس، فمات سليمان بدابقة، ورجاء بن حيوة صاحب أمري ومشورته خرج إلى الناس فأعلمهم بموته، وصعد المنبر فقال: إن أمير المؤمنين كتب كتابا وعهد عهدا وأعلمهم بموته، أفسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم. قال هشام: نسمع ونطيع إن كان فيه استخلاف رجل من بني عبد الملك. قال: ويجذبه الناس حتى سقط إلى الأرض، وقالوا: سمعنا وأطعنا. فقال رجاء: قم يا عمر، وهو على المنبر. فقال عمر: والله إن هذا لأمر ما سألته الله قط. الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن حسان الكناني قال: لما مرد سليمان بذلك قال: يا رجاء، استخلف ابني. قال: ابنك غائب. قال: فالآخر؟ قال: هو صغير. قال: فما ترى؟ قال عمر بن عبد العزيز: قال: أتخوف بني عبد الملك ألا يرضوا؟ قال: فوله ومن بعده يزيد بن عبد الملك، وتكتب كتابا وتختمه وتدعوهم إلى بيعة مختوم عليها. قال: فكتب العهد وختمه، فخرج رجاء وقال: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب. قالوا: ومن فيه؟ قال: مختوم، ولا تخبرون بمن فيه حتى يموت. فامتنعوا. فقال سليمان: انطلق إلى أصحاب الشرط ونادي الصلاة جامعة ومرهم بالبيعة، فمن أبى فاضرب عنقه. ففعل فبايعه. وقال قال رجاء: فلما خرجوا أتاني هشام في موكبه، فقال: قد علمت موقفك منا، وأنا أتخاف أن يكون أمير المؤمنين أزالها عني، فأعلمني ما دام في الأمر نفس. قلت: سبحان الله، يستكتمني أمير المؤمنين وأطلعك؟ لا يكون ذاك أبدا. فأضارني وألاصني فأبيت عليه فانصرف. فبين أنا أسير إذ سمعت جلبة خلفي، فإذا عمر بن عبد العزيز. فقال: يا رجاء، قد وقع في نفسي أمر كبير من هذا الرجل، أتخاف أن يكون جعلها في، ولست أقوم بهذا الشأن، فأعلمني ما دام في الأمر نفس لعلي أتخلص. قلت: سبحان الله، يستكتمني أمرا أطلعك عليه. روى نحوها الواقدي. حدثنا داود بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي سهيل أنه سمع رجاء بن حيوة يقول: وزاد فصلى على سليمان عمر بن عبد العزيز، فلما فرغ من دفنه أتي بمراكب الخلافة، فقال: دابتي أرفق بي. فركب بغلته، ثم قيل: تنزل منزل الخلافة؟ قال: فيه عيال أبي أيوب، وفي فسطاطي كفاية. فلما كان مساء تلك الليلة قال: يا رجاء، ادع لي كاتبا. فدعوته فأملى عليه كتابا أحسن إملاء وأوجزه، وأمر به فنسخ إلى كل بلد. وقد كان سليمان بن عبد الملك من أمثل الخلفاء، نشر عالم الجهاد وجهز 100,000 برا وبحرا، فنازلوا القسطنطينية واشتد القتال والحصار عليها أكثر من سنة. قال سعيد بن عبد العزيز: ولي سليمان. فقال لعمر بن عبد العزيز: يا أبا حفص، إن ولينا ما قد ترى، ولم يكن لنا بتدبيره علم، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به. فكان من ذلك عزل عمال الحجاج، وأقيمت الصلوات في أوقاتها بعدما كانت أميتت عن وقتها، مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها. فقيل إن سليمان حج فرأى الخلائق بالموقف، فقال لعمر: أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله؟ قال: هؤلاء اليوم رعيتك، وهم غدا خصماؤك. فبكى بكاء شديدا. قلت: كان عمر له وزير صدق، ومرض بدابق أسبوعا، وتوفي، وكان ابنه داود غائبا في غزو القسطنطينية. وعن رجاء بن حيوة أنه قال: ثقل سليمان، ولما مات أجلسته وسندته وهيأته، ثم خرجت إلى الناس فقالوا: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ قلت: أصبح ساكنا، فادخلوا سلموا عليه وبايعوا بين يديه على ما في العهد. فدخلوا وقمت عنده وقلت: إنه يأمركم بالوقوف. ثم أخذت الكتاب من جيبه وقلت: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا على ما في هذا الكتاب. فبايعوا وبسطوا أيديهم، فلما فرغوا قلت أجركم الله في أمير المؤمنين؟ قالوا فمن؟ ففتحت الكتاب فإذا فيه عمر بن عبد العزيز، فتغيرت وجوه بني عبد الملك، فلما سمعوا وبعده يزيد تراجعوا وطلب عمر، فإذا هو في المسجد فأتوه وسلموا عليه بالخلافة، فعقر فعقر، فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه فأصعدوه المنبر، فجلس طويلا لا يتكلم، فقال رجاء ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونه؟ فنهضوا إليه ومد يده إليهم، فلما مد هشام بن عبد الملك يده إليه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر نعم إنا لله، حين صار لي جالي هذه الأمة أنا وأنت. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إني لست بفارض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم فأنا ولي أنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال. ثم نزل فأتاه صاحب المراكب فقال لا ائتوني بدابتي، ثم كتب إلى عمال الأمصار قال رجاء كنت أظن أنه سيضعف، فلما رأيت صنعه في الكتاب علمت أنه سيقوى. قال عمر بن مهاجر، قال عمرو بن مهاجر صلى عمر المغرب ثم صلى على سليمان. قال ابن إسحاق مات سليمان يوم الجمعة 10 صفر سنة 99. قال خالد بن مرداس حدثنا الحكم بن عمر قال شهدت عمر بن عبد العزيز حين جاء أصحاب مراكب الخلافة يسألونه العلوفة ورزق خادمها، قال ابعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها واجعل أثمانها في مال الله، تكفيني بغلتي هذه الشهباء. وعن الضحاك بن عثمان قال لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان قدموا له مراكب سليمان، فقال فلولا التقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حب الصبي كل زاجري، الصبي كل زاجري، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة أخرى الليالي الغوابر. لا قوة إلا بالله. سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر أن مولى لعمر بن عبد العزيز قال له بعد جنازة سليمان ما لي أراك مغتما؟ قال لمثل ما أنا فيه من لعاصيت في حب الصبا كل زاجر، لعاصيت حب الصبا في حب الصبا كل زاجر، حب الصبا كل زاجري، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة أخرى الليالي الغوابر. لا قوة إلا بالله. سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر أن مولى لعمر بن عبد العزيز قال له بعد جنازة سليمان ما لي أراك مغتما؟ قال لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتم إلي فيه ولا طالبه مني. قال عبيد الله بن عمر خطبهم عمر فقال لست بخير أحد منكم ولكني أثقلكم حملا. أيوب بن سويد قال حدثنا يونس عن الزهري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم ليكتب إليه بسيرة عمر في الصدقات، فكتب إليه بذلك وكتب إليه إنك إن عملت بمثل عمل عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيرا من عمر. قلت هذا كلام عجيب أن يكون خيرا من عمر، حاشا وكلا، ولكن هذا القول محمول على المبالغة. هذا قول الذهبي. أن نعم. يكون خيرا منه. أن يكون خيرا من عمر، حاشا وكلا، ولكن هذا القول محمول على المبالغة. وأين عز الإسلام بإسلام عمر؟ وأين شهوده بدرا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحات عمر شرقا وغربا؟ وقد جعل الله لكل شيء قدرا. حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن أبي هاشم أن رجلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، فإذا رجلان يختصمان وأنت بين يديه، فقال لك يا عمر إذا عملت فاعمل بعمل هذين، فاستحلفه بالله لرأيت، فحلف له فبكى. قال ميمون بن مهران إن الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي، إن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز. محمد بن أبي سليمان لما ولي عمر بن عبد العزيز بكى، فقال له رجل كيف حبك للدنيا والدرهم؟ قال لا أحبه. قال لا تخف فإن الله سيعينك. يعقوب الفسوي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى قال حدثني أبي عن جدي قال كنت أنا وابن أبي زكريا بباب عمر بن عبد العزيز فسمعنا بكاء، فقيل خير أمير المؤمنين امرأته بين أن تقيم في منزلها وعلى حالها ويعلمها أنه قد شغل بما في عنقه عن النساء وبين أن تلحق بمنزل أبيها، فبكت جواريها. جرير عن مغيرة قال كان لعمر بن عبد العزيز سمار يستشيرهم، فكان علامة ما بينهم إذا أحب أن يقوم قال إذا شئتم. وعنه أنه خطب وقال والله إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات لمعرق له في الموت. نعم. جرير عن مغيرة أنه قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك حياة أبي بكر وعمر، عمل فيها عمله ثم أقطعها مروان، ثم صارت لي فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددت على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الليث بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم المظالم، ففزعت بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فأرسلت إليه إني قد عناني أمر فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها، فلما أخذت مجلسها قال يا عمة أنت أولى بالكلام. قالت تكلم يا أمير المؤمنين. قال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا، واختار له ما عنده فترك لهم نهرا شربهم سواء، ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلي، وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه. فقالت حسبك فلست بذاكرة لك شيئا، ورجعت فأبلغتهم كلامه عن ميمون بن بهران قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أقمت فيكم 50 عاما ما استكملت فيكم العدل، إني لا أريد الأمر من أمر العامة، فأخاف ألا تحمله قلوبهم فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا. ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قلت لطاووس هو المهدي يعني عمر بن عبد العزيز، قال هو المهدي وليس به، إنه لم يستكمل العدل كله. قال ابن عون كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء قال نهى عنه إمام هدى يعني عمر بن عبد العزيز. قال حرملة سمعت الشافعي يقول الخلفاء 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، وفي رواية الخلفاء الراشدون، وورد عن أبي بكر بن عياش نحوه، وروى عباد بن السماك عن الثوري مثله. أبو المليح عن خصيف قال رأيت في المنام رجلا وعن يمينه وشماله رجلان، إذا أقبل عمر بن عبد العزيز فأراد أن يجلس بين الذي عن يمينه وبينه، فلصق صاحبه فجاذبه الأوسط فأقعده في حجره، فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا عمر. عبد الرحمن بن زيد عن عمر بن أسيد قال والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون، فما يبرح يرجع بماله كله، قد أغنى عمر الناس. قال جويرية بن أسماء دخلنا على فاطمة بنت الإمام علي فأثنت على عمر بن عبد العزيز وقالت فلو كان بقي لنا ما احتجنا بعد إلى أحد. وعن ضمرة قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك ونفاد ما يأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. عمر بن ذر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه، فقلت يا أمير المؤمنين ألي شيء حدث؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذوي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. وروى حماد بن النضر عن محمد بن المنكدر عن عطاء عنها نحوه وقال حدثتني بعد وفاة عمر. قال الفريابي حدثنا الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف بني أمية فقال تحبون أن أو أن أولي كل رجل منكم جندا من هذه الأجناد؟ فقال له رجل منهم لما تعرض علينا ما لا تفعله؟ قال ترون بساطي هذا إني لا أعلم أنه يصير إلى بلا، مني أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم، فكيف أوليكم ديني وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟ هيهات هيهات. قالوا لما أمالنا قرابة أمالنا حق؟ قال ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء، إلا رجل حبسه عني طول شقة. يحيى بن غنية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن أذق قلمك وقارب بين أسطرك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به. قال ميمون بن مهران أقمت عند عمر بن عبد العزيز 6 أشهر، ما رأيته غير رداءه، كان يغسل من الجمعة إلى الجمعة، ويبين بشيء من زعفران. الثوري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال كان مؤذن لعمر بن عبد العزيز، إذا أذن رعد، فبعث إليه أذن أذانا سمحا ولا تغن وإلا فاجلس في بيتك. وروى عمر بن ميمون عن أبيه قال ما زلت ألطف في أمر الأمة أنا وعمر بن عبد العزيز، حتى قلت له ما شأن هذه الطوامير التي تكتب فيها بالقلم الجليل وهي من بيت المال؟ فكتب إلى الآفاق بتركه، فكانت كتبه نحو شبر. قال حميد الطويل أمل علي الحسن رسالة إلى عمر ابن عبد العزيز، فأبلغ ثم شكى الحاجة والعيال. فقلت يا أبا سعيد لا تهجن الكتاب بالمسألة، اكتب هذا في غير ذا. قال دعنا منك، فأمر بعطائه. قال قلت يا أبا سعيد اكتب إليه في المشورة، فإن أبا قلابة قال كان جبريل ينزل بالوحي، فما منعه عليه الصلاة والسلام ذلك أن أمره الله بالمشورة. فقال نعم، فكتب بالمشورة فأبلغ. رواه حماد بن سلمة عنه. خلف ابن تميم قال حدثنا عبد الله بن محمد عن الأوزاعي أنه قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول. أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه والسلام. وقال الأوزاعي كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 3 ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه. معاوية بن صالح قال حدثنا سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة، ثم جلس عليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست. فقال أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. قال جواريد بن أسماء قال عمر بن عبد العزيز إن نفسي تواقة، وإنها لم تعط من الدنيا شيئا إلا طاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت مال أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل منه، يعني الجنة. قال حماد بن واقد نعم نكتفي بهذا، لسه طويل. الله يحفظك، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.